الحوامل عام من حيث انها متوفى عنها او غير متوفى عنها او مطلقة. تمام من جهة. هو عام من وجه وخاص من وجه. كلاهما. كلا الايتين. فعموم اية الوفاة يخصصه خصوص اية الحمل. هذا عندما يخص. والذي ذهب الى الجمع ولعله الاسلم. يعني هو مذهب الامام علي وغيره. انه يجمع بينهما بايش? بابعد الاجل. هذا من ابن عباس الشيخ. لكن من اسم الشيخ ومن ابن سبيع. علي سبيع الصحيح. سبيع الاسلامية. قالت هذا حديث استدل به القائلون بانه وضع الحمل. استدل به القائلون. لكن الفريق الاخر من اهل العلم قال لئلا نهدي الاستدلال بالدليل نجمع بين الدليلين. والجمع بين الدليلين اولى من اماله. من اولى من اماله. نعم. كانت فلاش خرج الغلال. ها? سيدنا عمر يقول له كان الرجل بناش وراه دعا خرج من العده. نعم نعم. يعني الامام خليفه عمر وبعض كبار الصحابه يقولون ان العده هي بالنسبه للحمل وضع الحمل ولو قل يعني ولو كان في اخر لحظه بناء على قوله ولد الحمال اجلهن ان يضعن حملهن. لكن ماذا يصنعون بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يشمل الحمل وغير الحامل. ما الذي يجعلنا ناخذ بهذه الايه ونترك تلك الايه؟ قال الشيخ زميلكم يشير الى انه هناك حديث حديث سبيعة الاسلامية انها توفي عنها زوجها وانه يعني وضعت حملها بعده يعني فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج. هذا فيه بيان او فيه ترجيح وفيه ترجيح واخذ به من اخذ. ولكن القاعدة عند الجمهور الرسوليين انه اذا تعارض عمومان هذا خبر احد. لكن لدينا عمومان من يعني من ايتين قطعيتين للثبوت ايتين متواترتان القرآن. فالجمع بينهما اولى على العموم. بعض اهل العلم قالوا يجمع بينهما. ولهذا ما يعني نكون عملنا بالدليلين. عملنا بآية الوفاة في ماذا? في حال ما اذا كان يعني اذا كانت المدة المتبقية من الحمل اقل. وعملنا بآية الحمل فيما اذا كانت المدة اطول ونكون عملنا بالدليلين. وكل ذلك بيان يعني احدى الايتين مبينة للاخرى. وكذلك الاستثناء والعفو إلى آخره يشمل أو يدخل تحت هذه القاعدة. كل مقيد أو كل مقيد من الشرع بيان. والبيان الفعلي هذه مسألة أخرى في البيان. أي أنواع البيان أقوى؟ قال لك يكون البيان بالقول وبالفعل وبالإقرار وبالإشارة وبالإيش يعني هذه أربع يعني هو ذكرها. قال لك والبيان الفعلي أقوى من القولي. يعني يقول إن البيان بالفعل أقوى. إذا قال قولا ثم فعله فعل ما يناسبه أو ما يبينه ففعله أقوى. قال ليش؟ يقول البيان الفعلي أقوى لأنه فيه جانبان في الدلالة. جانب محسوس بالنظر وجانب بالنظر المبادر بالمحسوس المادي وجانب بالفكر والنظر. أما البيان القولي فإنما هو متوقف على الفكر والنظر فقط. فيقول البيان الفعلي أقوى من البيان القولي. نعم. البيان الفعلي يتضمن ماذا؟ يتضمن القول. الفعل يتضمن لا هو يتضمن معنى القول. يتضمن معنى يعني فيه دلالة حسية ودلالة معنوية. أما الكلام فليس فيه إلا دلالة إيش؟ معنوي دلالة نظر دلالة نظر. هكذا الشيخ يقول. ولكن ليس ذلك الكلام على كل حال. ليس هذا على إطلاق. البيان للمشكل بالفعل أقوى. أما مطلق البيان ابتداء فالقول أوضح من الفعل. ولهذا إذا تعارض القول والفعل يقدم ماذا عند الجمهور؟ يقدم القول. لأن الفعل يحتمل أنه فعله على أي وجه على أنه خاص به أو على وجه كذا. إنما إذا جاء الفعل مبينا لدليل لفظي مشكل في معناه ففعل ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يؤيد أحد المعاني المحتملة يقول فعله في هذا أقوى. فعله في هذا. نأخذ مثال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج عندما يعني أتى لعمرة القضاء أو لصلح الحديبية كان معه الصحابة وكانوا محرمين بالعمرة. فلما أراد أن يتحلل من عمرته ماذا صنع؟